وأنا اخترتك يا موسى. فساعة يتكلم عن ذاته إنما يتكلم بإيه؟ بالوحدانية، ما تقولش بالإفراد، بالإيه؟ بالوحدة. وحينما يتكلم عن فعله إيه؟ يقول إيه؟ يقول يأتي بالجمع. ولذلك دي حلت لنا إشكالات كتيرة. يمكن أنا حكيت لبعض إخوانكم ما حدث عند قراءة قول الحق سبحانه وتعالى: ألم ترى الله الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا. طب أنزل مش كان يناسبها إيه؟ أخرج، إنما أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله، طب إيه دي مفردة ودي إيه؟ قال لك يا أخي بص كويس، لأن ساعة قال أنزل من السماء ماء لم يكن لأحد من خلقه ولو بالأسباب فعل في إنزال المطر، إنما ساعة نزل المطر جه واحد إيه حرست، وواحد إيه بزر، وواحد راوي، وواحد قعد يسبخ، يعني عملية من إيه؟ من أسباب خلقه. فلم يهضم الله خلقه فقال أنزل من السماء ماء، وبعدين أنا وخلقي عملنا إيه؟ أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. يبقى إذن دي مسألة لازم نتنبه إلى أن الكلمة حين تأتي بالمفرد وتأتي بالجمع لها إيه؟ نؤتيه أجرا عظيما، نؤتيه أجرا إيه؟ عظيما. طيب الفعل كل حدث يتناسب مع فاعله أثرا وقوة. عيل صغير يضرب ولد ألم، شاب يضرب إيه؟ راجل يضرب ألم، يبقى الفعل بيتناسب مع مين؟ مع فاعله، قوة وإيه؟ قوة وأثرا، قوة وإيه؟ فإذا كان الذي يعطي الأجر مثيلك يبقى هيعطيك أجر على إيه؟ على قده. إنما طب إذا كان اللي يعطي ربنا يبقى يعطي الأجر على إيه؟ يبقى إذا لازم يقول أجر عظيم قوي. أجر إيه؟ أجر عظيم. نيجي هنا نقول له ما هو الأجر أولا؟ طب الأجر ده هو إيه؟ الأجر مقابل المنفعة. في فرق بين الأجر والثمن. الثمن مقابل الرقبة العين، إنما الأجر مقابل الإيه؟ المنفعة. أنا اشتريت دي يبقى ثمن، إنما استأجرته يبقى هو بتاع صاحبه وأنا خدته انتفع بيه بس. طب الحكاية دي أجر ولا ثمن؟ أم قال لك لا أنا ما تمنتش اللي انقتل، ده أنا شفت عمله إيه، فأنا خدت أثر العمل بتاعه، خدت إيه؟ أثر العمل بتاعه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيسميه إيه؟ بيسميه إيه؟ أجر، أجرا عظيما. بعد أن يشرح هذه المسألة يقول أنا يجب أن تتعجب معي لماذا لا نقاتل في سبيل الله. أنت تقول هذه الكلمة وما لك ألا تفعل كذا، ما لك يعني ما بك، ايه اللي واقف عندك في انك ما تفعلش؟ فكأن المسألة دي بيوحي بها طبعه وتوحي بها الايه العقل ان ينفعل، فاذا ما فعلتهاش تبقى حاجة غريبة او يقول طب وانتوا ليه ما تقتلوش في سبيل الله؟ ده الحكاية دي حلوة او في سبيل الله مدام حتديكوا الايه النتائج الحلوة دي، يبقى اللي يمتنع عنها يبقى نتعجب منه ولا ما نتعجبش؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. تقاتل في سبيل الله احنا قلنا ان ده لتعلي كلمته، ومرة يجي مع اعلاء الكلمة ان تقف بجانب المستضعف الذي اوذي بسبب دينه، يبقى في حاجتين اتنين. فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين في سبيل الله وفي سبيل مين؟ يعني حتى يا اخي ما كانش كده انسانيه بالناس اللي بيتعذبوا عشان مؤمنين دول، ده انت يجب انك انت ايه تقاتل في سبيل انك انت تخلصهم من الايه، لان كونهم صابرين على الايمان مع هذا العذاب دليل على ايه؟ على قوه الايمان. يبقى دول حقيقيين بانك انت تدافع عنهم ولا لا، وتخلصهم ولا لا،

إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه لا قدرة له فيكره الإيه؟ القالب، ولا حجة له فيكره الإيه؟ فيقنع القلب. ألم ترى، ومرت ألم ترى دي كثير، وقلنا أن ساعة يقول الله ألم ترى يعني معناها إن كانت مرئية في زمنها تبقى تؤمل على حقيقته، وإن كانت غير مرئية يبقى ألم تعلم، ولكن العلم بإخبار الله أصدق من الإيه؟ من العين. ألم ترى إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، حين يقول الحق كفوا أيديكم لا بد أن تكون بوادر مد الأيدي موجودة، وإلا فواحد لمد إيده ولا حاجة تقول له كف إيدك، تقولش كف إيدك، يبقى بوادر مد الإيد إيه موجودة. طيب كفوا أيديكم، ومدام كفوا أيديكم والكلام هنا في القتال، يبقى كفوا إيدكم عن مين؟ يبقى الكلام في القتال، كفوا إيه أيديكم عن الإيه؟ عن القتال. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الكلام اتضح ولا لا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لا يقال كفوا أيديكم إلا وقد بدرت بوادر تثبت أن فيه عملية مد، تأهب لعملية مد الإيد. مد الإيد هنا ونحن بصدد القتال، يبقى للقتال ولا لا؟ بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل قال فلما كتب عليهم القتال، إذن فقد قيل لهم كفوا أيديكم لأن بوادر مد الأيدي للقتال قد ظهرت منهم، إما قولا بأن يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل، وإما فعلا بأن تهيئوا لعملية. فالرسول يقول إيه؟ فلما كتب عليهم القتال دلت على أن زمنين لصدد هذه الآية، زمن قيل لهم كفوا أيديكم وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم من دي إيه؟ نفهم أنهم كانوا عندهم بوادر لمد الأيدي إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال، قبل أن يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده؟ طيب، طب قال لك دول مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الأسود ده من قبيلة كندة، وسعد بن أبي وقاص، ودول قالوا له يا رسول الله احنا مضطهدين في مكة ولازم نقاتل الناس دول وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بقتال، انا لم امر بقتال، لو كانت المسألة كده كان بمجرد انه هم اللي بيقولوا كان يقول لهم يلا، لا ده بدليل على انه ايه منتظر امر السماء، لسه ما امرتش بالايه بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال في بدر وأحد بقوا يملصوا شوية كده زي الجماعة الأولانيين اللي قلناهم امبارح لما كتب عليهم القتال وبعدين قال لهم إن الله مبتليكم ويعمل مش عارف إيه إلى آخره. طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا إيه؟ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية من الله. ليه؟ طب دول المؤمنين وأعلام زي ابن عوف والتاني والتالت وبتاع، يبقى يعني هم خافوا الناس دي إيه؟ يعني رجعوا في الإيمان ولا لا؟ قال لك فيه فرق بين الحكم يلقى نظريا فالقلب يستقبله، وخصوصا هو اللي كان طالبه مش كده؟ ما هم برضو اللي كنا بنقول عليهم امبارح هم اللي كانوا طالبين ولا لا؟ بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لكن لما تيجي المسألة بقى أمام الإيه؟ أمام الأمر التطبيقي، يقوم الخور والخوف يمكن يدب في نفوس مين؟ وهل منع الله إن أغيار تأتي على المؤمن؟ ما ربنا ما منعش دي، لأنه ما دام ليس رسولا ولا معصوما، ما تبقاش تقول ده فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، لأنني لم أدعي أن صحابيا معصوم، ما دام مش معصوم يبقى يصح يجي منه ولا لأ؟ وتجيله خواطر نفسه برضه وتجيله أشياء في راسه ويقف موقف معاه جائز. ذكر لما يقولك مثلا فلانة عملت كذا وفلانة عمل كذا نقوله طب وماله يا سيدي ايه اللي جرى؟ ما يجراش حاجة أبدا. ليه؟ لأن ما حدش قال إن دول معصومين،

حبا في الدنيا وفي متاعها، إن متاع الدنيا قليل، لا يجب أن يحرص عليه حرص يمنعكم أنك أنت تروحوا إيه تقتلوا، لأنك أنت لو ما روح لو ما تقتلتش. طب ده القتل ده يا أخي عملية، شوف بس الفكرة فيها، كلكم تموتون، حد مش هيموت طبعا الأول، ونموت وبعدين يجازينا ربنا على إيه عملنا. طب اللي بينقتل هيجازيه على عمله الاولاني ويديله حاجه تانيه على بال الموت. الله، يبقى مات بثمن جديد ولا لا؟ يبقى نقول له احظ بقى، يبقى المقتول، المقتول لان كلهم هياخدوا على عمله، وبعدين التاني اللي عمل ولا القتلش هيموت، والتاني هينقتل، انقتل هياخد ايه الشهاده، واللي مش يبقى خد حاجه زايده ولا لا؟ يبقى مين المحظوظ بقى؟ يبقى من المحظوظ اللي اتقتل كده. يبقى قال له كل متاع الدنيا قليل ان قارنته بما تؤول اليه ان قتلت في الايه في الحرب. ليه؟ ولذلك الراجل قال اذا كنا لما ما نروحش ننقتل هنخلد كان يبقى كويس، انما طب ما احنا هنموت، طب ما نموت بثمن زائد، نموت بايه؟ بثمن زائد عن عملنا، يبقى حاجه جديده ولا لا؟ يبقى تربيب للايه للفايده. ولذلك ايه؟ ولو ان الحياه تبقى لحي لعددنا اضلنا الشجعان. لو كانت الحياة تبقى لواحد يعني حي كان يبقى اضل ناس فيني الشجعان اللي بيروحوا يقتلوا نفسهم كده في الحرب، لكن المسألة مش كده. ولو ان الحياة تبقى لايه لحي لوجدنا اضلنا منهم الشجعان، يبقوا خايبين قوي. طب وروحوا موتوا نفسهم ليه مدام هنفضل؟ مش كده؟ ولذلك هناك يقول ألا أي هذا الزاجري، يعني يا من تزجرني على أن أشهد الحرب والوغى وأن أشهد اللذات. يعني بتقول لي يا شيخ بلاش الحرب دي اللي هتموت فيه، وروح اتمتع كده وقعد واضحك واشرب واطرب ومش عارف ايه وبتاع وعجلي. ألا أي هذا الزاجري، يعني تزجرني أن أشهد الوغى، أن أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ يعني اذا كنت هتخلدني اسمع كلامك، فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. ايش اذا كنت هتقعد ما فيش مانع، انما ايه الخيابه دي؟ ولذلك المتنبي رحمه الله لما يجي يقول لك اوعى تفتكر ان اللي راح الحرب والوغى ده انقتل بيكره نفسه، ده بيحب نفسه. واوعى تفتكر ان الجبان اللي ما راحش للحرب بيكره نفسه، ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه. بس احنا قلنا بقى التعالي في الانانية، ده بيحب نفسه حب ايه؟ حب خايب الجبان، ودوكا بيحب نفسه حب ايه؟ معلى حب. ولذلك يقول لك ايه؟ ارى كلنا، يعني كل الناس جميعا، يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. اوعى تفتكر ان حد بيكره الحياة، كل واحد بيحب الحياة وبيحرص على الحياة ومستهام بها وعشقه وصب فيه، بس النظرة مختلفة. فحب الجبان النفس اورده التقى، قال له اوعى تروح الحرب لا تموت، ما هو بيحب نفسه. وحب الشجاع النفس اورده الخرب، دوكها عايز الحياه ده ايه؟ يبقى انانيه واطيه قوي نازله، ودوكها بيحب نفسه عايز ايه؟ يبقى ارى كلنا يبغي الحياه ايه لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورثه التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. يبقى الاثنين بإيه؟ بيحبوا نفسهم. إحنا الواحد عنده ولدين، ولد يصبح الصبحية ساعة ما يسمع الفجر كان ربنا هديه يقوم ويتوضى ويصلي وياخد له كوباية شاي ومش عارف إيه، ويحضر كتبه ويلبس ومش عارف إيه ويقرأ ويتنه خارج على مين؟ على المدرسة. والولد التاني نصحيه ينام، ننجز فيه ينام، نعمل فيه اللي ما ينفعش. يا الله، وبعدين يطلعوه من البيت بالعافية يروح يتسكع يقعد في ريحه يشوف ناس بيلعبوا يلعب ومش عارف ويقعد على قهوة ولا ده بيحب نفسه وده بيحب نفسه بس ده بيحب نفسه حب ايه واطي نازل امده قليل هيحب نفسه شوية وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك الحياة ودك بيحب نفسه تحب الايه العالي بعد مدة يبقى سيد في المجتمع وله ايه وكلهم بيحبوا ايه بيحبوا نفسهم والى لقاء الله.